اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله به وبكم وبجميع العلماء العاملين في كتابه عوارف المعارف للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي في الباب 49 في استقبال النهار والأدب فيه والعمل. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. أجمع المفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر وأمر بصلاة الفجر، واختلفوا في الطرف الآخر. قال قوم: أراد به المغرب، وقال آخرون: صلاة العشاء، وقال قوم: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل صلاة العشاء. ثم إن الله تعالى أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وثمرتها، وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات. وروي أن أبا اليسر كعب بن عمر الأنصاري رحمه الله كان يبيع التمر، فأتت امرأة تبتاع تمرا، فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أجود منه، فهل لك فيه رغبة؟ قالت: نعم. فذهب بها إلى بيته، فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم. ثم أتى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبه، غير أنه لم يجامعها؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه شيئا، وقال: أنتظر أمر ربي. وحضرت صلاة العصر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر، فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو اليسر؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإنها كفارة لما عملت. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هذه له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: بل للناس عامة. فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجر، ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا في أول الليل، ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن، ثم يصلي ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، وإن قرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل الآية في سورة البقرة، وفي الأخرى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى بما يتيسر له من العدد، وإن اقتصر على كلمة: أستغفر الله لذنبي، سبحان الله، بحمد ربي، أتى بالمقصود من الصلاة والاستغفار. من التسبيح والاستغفار. ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن عني. هذه دعوات عظيمة يسردها، وكل يدعو بها الله سبحانه وتعالى في المجمع ويرتبها في أوقاتها، فندعو الله تعالى كلنا بها. اقرأ: اللهم إني أسألك. اقرأ: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن عني. ألفتي، وترد بها ألفتي. ألفتي وترد بها ألفتي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلقني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانًا صادقًا ويقينًا ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي وضعف فيه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا راغب إليك فيه، وأسألك إياه يا رب العالمين. ما اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء مني وهذا الجهد عليك التكلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، والموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. ولهذا الدعاء أثر كبير، ولهذا الدعاء أثر كبير، وما رأيت أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبركة، وهو من وصية الصادقين بعضهم بعضا بحفظه والمحافظة عليه. منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقرأه بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر، ثم يقصد المسجد للصلاة في الجماعة، ويقول عند خروجه من منزله: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويقول في الطريق: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشايا هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله تعالى بوجهه الكريم حتى يقضي صلاته. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم: وإذا دخل المسجد أو أدخل سجادته للصلاة يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج من المسجد سجادة الصوف بمنزلة البيت والمسجد، ثم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فإذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 99 اسماً إلى آخرها، فإذا فرغ منها يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته، وأجزه عنا ما هو أهله، وأجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل على جميع إخوانه. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، وعلى آل محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه، تكون لك لك رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته، وأجزه عنا ما هو أهله، وأجزه عنا أهله، وأجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على محمد على جسد محمد في الأجساد، واجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك وتحننك ورضوانك على محمد عبدك ونبيك ورسولك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهناً بعملي، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوء بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم هذا خلق جديد، فافتحه علي بطاعتك، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني، وزكها وضعفها، وما عملت فيه من سيئة فاغفر لي، إنك غفور رحيم ودود. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، ومن بغتات الأمور وفجاءت الأقدار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وأعوذ بك أن أزول أو أضل، وأعوذ بك أن أزل أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، وعظمت نعماؤك. وأعوذ بك من شر ما يلج في الآخرة وما يخرج منها الأرض. وأعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة وسورة الغضب وسنة الغفلة وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة. اللهم إني أعوذ بك من مباهاة المكثرين والإزراء على المجلين. اللهم إني أعوذ بك من مباهاة المكثرين والإزراء على المقلين، وأن أنصر ظالما أو أخذل مظلوما، وأن أقول في العلم بغير علم أو أعمل في الدين بغير يقين. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وابن عبديك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وآخره نجاحا، وأوسطه فلاحا. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكرمة. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والكبرياء لله، والجبروت والسلطان لله، والليل والنهار وما سكن فيهما لله الواحد القهار. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم، يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه، يا حي محيي الموتى، يا حي مميت الأحياء ووارث الأرض والسماء. اللهم إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا عالم ما في الصدور، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء، يا لطيفا لما يشاء، يا رؤوف يا رحيم يا كبير يا عظيم، يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا إلهي يا إله وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. ثم إني أسألك باسمك يا الله يا الله الله، الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وسعت كل شيء رحمة وعلما. كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام را حاميم نون. يا واحد يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا أحد يا صمد يا ودود يا غفور، وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك اسمك المكنون المخزون المنزل، السلام المطهر الطاهر القدوس المقدس، يا دهر يا ديهور يا ديهار، يا أبد يا أزل، يا من لم يزل ولا يزال ولا يزول، يا هو هو يا هو لا إله إلا هو، يا من لا هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كينان، يا روح يا كائن قبل كل كون، يا كائن بعد كل كون، يا مكونا لكل كون، أهيا شراهيا أدوناي أصبأت، يا مجلي عظائم الأمور. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، وأعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي. ثم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذل والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إني أسألك الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك مما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك مما قضيت لي من أمر أن تعجل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، شأني كله يا نور السماوات والأرض، يا جمال السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا منتهى رغبة الراغبين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء وأرحم الراحمين، وإله العالمين، منزول بك كل حاجة يا أرحم الراحمين. في هذا الباب استقبال النهار بعدما علمنا كيف نستقبل الليل وكيف نودع الليل، وهل أعمارنا إلا ليل ونهار، وما احتوت عليه من إسرار وإجهار ليس بعدها إلا نتائج ما كان منا في آناء الليل وأطراف النهار. فشأننا في الحياة حالاتنا مع ساعات الليل وساعات النهار في الاستقبال والتوديع وفي المصاحبة والمرافقة لهذين الزمنين وهذين النوعين من الزمن، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونسأل الله تعالى أن يفتح لقلوبنا فهما ووعيا في قيمة الليل والنهار وقيمة الأعمار وصرفها فيما هو أطيب وأحسن وأعظم وأحب إليه وإلى رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن لا يكلنا في شيء من ساعات الليل والنهار إلى أنفسنا فيكلنا إلى نقص وضعف وعجز وعورة، ولا إلى أحد من خلقه، ولا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. كل ما يجري آناء الليل وأطراف النهار هو الذي تترتب عليه الآثار في البرازخ ثم يوم القيامة ثم في الجنة والنار، وكل على قدر إيمانه وعلى قدر دينه يكون تعامله مع ساعات الليل والنهار وحاله مع ساعات الليل والنهار ومع ما يشحن به هذه المرسلات إلى الدار الآخرة. فالساعات الليل والنهار حمالات، حمالات حمولك وبضاعتك إلى آخرتك قدمنا لك، فهن يحمل ما عندك يقدمن لك، ما كان من خير أو من شر يحملن منك ويقدمن لك. فاتق الله فيما تعبي بهذه العبارات وهذه الحمالات وهذه النقالات، وسائل النقل الكبرى، هذه وسائل النقل الكبرى تنقل لك جميع زادك إلى الآخرة، خيرك أو شرك كله تقدمه لك إلى الآخرة، تحمل لك هذه الساعات وهذه الأنفاس، فالله يشحنها لنا بالخير ويجعلنا من أهل الخير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وأعذنا من حسرات. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخاص منها فقال: ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم، عبارة حمالة نقالة ما حطوش فيها، على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. الله يشحن ساعاتنا بذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. ومن تفته ساعة من عمره تكون عليه حسرة في قبره، واغتنم فرصة الليالي البواقي، ذهب العمر عنك والوزر باقي. إنما رأس مالك العمر، فاعمره بفعل الجميل والمكرمات، واتخذه مطية تمتطيها لسلوك السبيل للدرجات. يقول: استقبال النهار والأدب فيه، وأقيم الصلاة طرفي النهار. ويقول: أجمع المفسرون أن أحد طرفي النهار هو الفجر، واختلفوا في الطرف الثاني، فقيل أن الطرف الثاني هو المغرب، قال بعضهم العشاء، وقال بعض أهل التفسير طرف النهار الأول هو الفجر والظهر، والثاني هو العصر والمغرب، والزلف من الليل والعشاء، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فانتظمت الصلوات الخمس. إن الحسنات أداء الصلوات الخمس في الجماعة على وجه يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا ذكر لكم قصة الذي وقع في الذنب والمعصية فتاب وندم وآب، وركن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخلص، وقال: أصبت حدا فأقمه علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه نحو تلك المرأة، غير أنه لم يباشر شيئا من الكبائر، فسكت النبي عنه وقام إلى الصلاة ونزل الوحي، فقال: شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله تبارك وتعالى كفر لك ما عملت. وهكذا جعل الله لنا الخير، قال سيدنا عمر له خاصة ولا نعم، قال للناس عامة، جعل لنا الكفارات للصغائر، وأما الإصرار على الصغيرة فهو كبيرة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. فذكر لنا الاستعداد لصلاة الفجر، استكمال الطهارة من آخر الليل وقبل الفجر، وعسى بدانا صحح وضعنا في ليلنا، صحح وضعك في الليل من أجل رب الليل إلى أن تلقاه تعالى، صحح وضعك. إذا وضعك سهر في غير محله، اشتغال بما لا يجدي أو بما غيره أحسن منه، صحح وضعك، صحح وضعك. إنما تجد من آثار رحمة ربك وإرشاده وإرشاد نبيه هذا الكلام يصل إليك، هذا هو الكلام. وبتتوقع أن ملائكة يكلمونك يخاطبونك، أو ناس من القبور يخرجون يقولون لك، هو هذا الكلام. ولو تكلموا معك الملائكة وجاءوا القبور ما بيجيبوا لك بغير هذا، هو هذا الكلام. صحح وضعك، رتب عمرك، رتب وقتك، اجعل لك مجال ربح بينك وبين الله في ساعات الليل. وقد كانوا يخافون على من يمر ليله ونهاره ليس له فيه ساعة بينه وبين الله من سوء الخاتمة، يخافون عليه أن تسوء خاتمته عند الموت. لذا كان الليل والنهار يمر عليه ليس بينه وبين الله ساعة خاصة، يحرك فيها حقائق صلته بالرحمن جل جلاله ويقنميها ويقويها فيخشى عليه والعياذ بالله تعالى. يا ربنا ارزقنا كمال حسن الخاتمة. وذكر لك بعد ذلك الأدعية عند الخروج وصلاة سنة الفجر، ذكر فيها الكافرون والإخلاص وذلك وارد، وذكر آيات غير المشهور. المشهور أنه يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر أيضا في الرواية الأخرى غير رواية الكافرون والإخلاص آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب التي في سورة البقرة التي ذكرها، ولكن في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضنا بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان كثيرا ما يخفف سنة الفجر صلى الله عليه وسلم فيسن تخفيفهما. وفي رواية ثالثة يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا التي في سورة آل عمران، ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. وفي الآية الركعة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك واكتبنا مع الشاهدين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا الذي ورد. ويروى أن من قرأ في سنة الصبح بألم وألم سليم في يوم من كل ألم، المراد ألم نشرح لك صدرك وألم ترى كيف فعل ربك فأصحاب الفيل. فيمكن للإنسان أن يقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ثم أتى لك بهذا الدعاء في اختصار التخريج، هنا لم يخرجوا إلا اللهم اجعلني نورا في قلبي، لكن الدعاء بأكمله بعد سنة الصبح ورد في سنن الإمام الترمذي بألفاظ أكثرها متفقة في سنن الترمذي من حفظ بن عباس لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر التواصي بهذا الدعاء وهو دعاء عظيم، شؤون التربية والتزكية كلها وسط هذا الدعاء، دعاء الفجر العظيم. نقلوا لنا عن الوالد كان كثيرة الحث على دعاء الفجر والتشجيع عليه والترغيب فيه والاهتمام به دعاء الفجر. وذكر عندكم وصية الصادقين بعضهم بعضا بحفظه والمحافظة عليه، ودعاء منقول عن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا دعاء المشي إلى المسجد، وهو ما جاء في رواية ابن ماجه وابن السني بسند حسن عن نبينا أنه يقول عند خروجه للمسجد اللهم من يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شهد إليك، في رواية وبحق الراغبين إليك، فإني لم أخرج عشرا وربطرا والرياض وسمعا بل خرجت بتقى أسخاتك وبتقى مرضاتك أسألك أن تقيدي من نار وتغفر ذمي فإنه لا يغفر ذنبا إلا أنت، في رواية وتدخلني الجنة. والنبي يقول من قال ذلك إذا خرج للصلاة وكل الله بي 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم حتى يقضي صلاته. شوف الثواب الكبير هذا والخير العظيم. ولكن تقرأ ولا ما تقرأ؟ ذا الحين في مجيئنا إلى صلاة العصر قرأنا هذا؟ وإيش فائدة العلم؟ إيش فائدة العلم إذا لم يكن العمل به؟ أو أول مرة عندك سمعت الحديث، إذا أول مرة خلاص من مجيئك للمغرب بتكون هذا تقرأه وبطول عمرك ما تشوف. وكل الله ب70,000 ملك، لو بغيت عمال في الدنيا ما 70,000 كم يبغوا منا؟ ويوكل بك الرحمن 70,000 ملاك يستغفرون لك. هو فوق هذا كله وأقبل الله تعالى عليه بوجه الكريم حتى يقضي صلاتك. فلا نترك هذا الدعاء عند توجهنا إلى المسجد كما حثنا عليه سيد الساجدين. وجاب صلاة الصبح وأدعي بعد صلاة الصبح والقصيد الله يقبل منا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما في الحديث وقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فكثير من اللطف الحاصل اليوم بالأمة مع شدة ما هم فيه ومع موجبات نزول البلاء من ترك الصلوات ومن عقوق الوالدين ومن انتشار المعاصي ومن استهزاء بالدين إلى غير ذلك. كثير من اللطف الذي هم فيه سببه الدعاء، وجود الداعين، ولولا هؤلاء الداعين بين الناس لكان حال الناس أسوأ وأشد، ولكانت النقمة عليهم أعظم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إني لأهم بالعذاب على أهل القرية، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار دفعت عذابي عنهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم. وقال ذكر لنا هذا، وفي جملة ما ذكر من الدعاء 3 أو 4 ألفاظ بالسريانية، باللغة السريانية، أو لورودها عن موثوق بهم تقرأ من قبل أي أحد، وإلا فما لا يعرف الإنسان معنى لا يدعو به ولا يقرأه حتى يصله عن طريق تقي موثوق به. وانتهينا إلى هذا الدعاء، فنتوجه إلى الله بالدعاء، عسى الله يقبلنا وإياكم. نقول جميعا: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقلنا عثراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا ضعفاء فقوِّ في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلا فأعزنا، وإنا اللهم إنا فقراء فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أن نصيبنا إلا ما كتبت لنا، والرضا بما قسمت لنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. قال نبينا: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. اللهم يا هادي المضلين، وراحم يا راحم المذنبين، ومقيل عثرة العاثرين، ارحم عبادك ذا الخطر والخطر العظيم، والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحباء الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. قولوا لرب العالمين آمين. اللهم يا عالم الخفيات رفيع الدرجات، تلقي الروح من أمرك على من تشاء من عبادك، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت البنت الوكيل، إليك المصير، يا من لا يشغله شان عن شان ولا يشغله سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة وعملا متقبلا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك لما تعلم وما لا نعلم، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد لا تنقطع، مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مرافقة نبيك محمد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقك، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعوذ بك من ضر مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدخلنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد وسرور رجاء الموعود، حتى نجد لذة ما نطلب وخوف ما منه نهرب. اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء، واملأ قلوبنا بك فرحا، وأسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلك أحب إلينا مما سواك، واجعلنا لا نخشاك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك. ونسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، أداء الشكر بحسن العبادة. اللهم إنا نسألك بركة الحياة وخير الحياة، ونعوذ من شر الحياة وشر الوفاة، ونسألك خير ما بينهما، أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. يا خير الرازقين وأحسن التوابين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم ما خلقت واغفر ما قدرت، وطيب ما رزقت، وتمم ما أنعمت، وتقبل ما استعملت، واحفظ ما استحفظت، ولا تهتك ما سترت، فإنه لا إله إلا أنت. نستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، نستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومن كل شغل بغير معاملتك. نستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومن كل شغل بغير معاملتك. نستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومن كل شغل بغير معاملتك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليه ثم عدنا فيه، اللهم نستغفرك من كل عقد عقدناه ثم لم نفي به. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل عملناه لك فخالطه ما ليس لك. اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من شر جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عما نهيتنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، يا حافظ الحافظين، ويا ذاكر الذاكرين، ويا شاكر الشاكرين، بذكرك ذكروا وبفضلك شكروا، يا غياث يا مغيث يا مستغاث يا غياث المستغيثين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، ولا إلى أحد من خلقك فنضيع، اكلأنا كلأة الوليد، ولا تخل عنا وتولنا بما تتولى في عبادك الصالحين، نحن عبيدك وابن عبيدك، نواصينا بيدك، جار فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نافذ فينا مشيئتك، نافذة فينا مشيئتك، إن تعذب فأهل ذلك نحن، وإن ترحم فأهل ذلك أنت. فافعل اللهم يا مولانا يا الله يا رب ما أنت له أهل، ولا تفعل اللهم يا رب يا الله ما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك. رب يا ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا دنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وارزقنا العون على الطاعة والعصمة من المعصية، وإفراغ الصبر في الخدمة، وإيزاع الشكر في النعمة. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك، ونسألك حسن المنقلب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وأصل أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين ومن توالد منهما ومنهم، ولي وارحمهم وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع قراباتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين ويا خير الغافلين. قال: ولما كان الدعاء مخ العبادة أحببنا أن نستوفي من ذلك اسما صالحا نرجو بركته. هذه الأدعية استخرجها الشيخ أبو طالب المقهى في كتاب قوت القلوب وعلى نقله كل العجمان في البركة، فليدعو بهذه الدعوات مفردا أو في الجماعة إماما كان أو مأموما ويختصر منها ما يشاء، وقد دعونا بها في هذه العشية والله يقبلها منا. بقبول الدعوات وتعجيل الإجابات وغفر الخطيئات ودفع جميع السيئات عنا وعنكم ظاهرا وباطنا حتى لا يبقى لنا خاطر سوء ولا نية سوء ولا التفات إلى سوء، ويعصمنا الله من كل سوء ويتولانا بما تولى بالمحبوبين من عباد أهل ودائه. يا غافر اغفر، يا كريم النظر إلينا انظر، يا حسن العفو والتجاوز اعف عنا وتجاوز عنا، يا كريم العفو يا كريم الصفح يا كريم الجود يا أكرم الأكرمين يا أحسن الخالقين يا ذا القوة المتين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اجعلنا وياهم في عبادك الصادقين الموفقين المقبولين، لا تردنا يا رب ولا توصد الباب في وجه أحد منا يا رب، ولا تطرد أحدا منا يا رب، وقربنا مع من قرب، واجعلنا يا مولانا في دائرة عبدك الحبيب الأقرب. اللهم طهرنا به وصفنا به عن أدناسنا وأرجاسنا وسيئاتنا وأوساخنا وقدراتنا، واغفر لنا في الآخرة والأولى أكرم المغفرة يا خير الغافرين، اختم لنا برحمتك بالحسنى يا أرحم الراحمين، املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا جميعا في جندك وجند هذا النبي الأمين، جعلنا في أهل نصرته وأهل حسن متابعته وأهل الاقتداء به وأهل المشي في دربه وأهل الشرب من شربه وأهل الفوز بلقائه وأهل الدخول في رفقائه يا أرحم الراحمين، وإنك صلاح أمته ودفع البلايا عنهم وجمع قلوبهم على ما تحب، وأن تجعلنا من أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وأن تنفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، وأن تعاملنا بالفضل ومن تراه في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه.